تفيد الأنباء أن مكتب الناطق بلسان حزب معارض في كوريا الجنوبية أصدر تعليقا يوم الخامس من هذا الشهر، وطالب فيه بالاستقالة التامة لمجلس الوزراء هان كيو أن الخائن الذيلي الموالي لأمريكا الذي أدخل الساد خضوعا لأمريكا ويتغاضى عن جريمة تلوث البيئة من ارتكاب الجيش العدواني الأمريكي المحتل لكوريا الجنوبية. أدان التعليق أن الجيش العدواني الأمريكي جلب جرثومة الجمرة وجرثومة بوتلينوس ذات قدرة القتل والجرح الفتاكة إلى قواعد ريونغسان وأوسان وقام بتجربة الحرب الجرثومية. هذا وجاء في ريونهاب نيوز الكورية الجنوبية أن مقر القيادة للجيش العدواني الأمريكي المحتل لكوريا الجنوبية جلب أعتدة الحرب البيوكيميائية إلى القاعدة العسكرية الأمريكية في ميناء بوسان يوم الخامس من هذا الشهر بغرض خطة جوفيتير.